بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيره كتاب التفسير تفسير سورة براءة. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي يونس بن شاب عن خالد بن أسلم أنه قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزل جعل الله طهرا للأموال. تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم هو القائم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب محمد بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني الله تعالى وتقدس خلق السماوات والأرض، قال لها كن وكانت، وخلق السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. اليوم خلق السماوات والأرض، خلق الله الأيام تعالى وتقدس والجن والإنس والعالم كله، الشاهد من أربعة حرم، يعني لا يمكن أحد أن يتعرض إلى أحد ولا يقتل أحد، حتى المشركين لا يقتل بعضهم بعض ولا يقتل أحد إذا دخل الشهر الحرم. ولهذا ربيعة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تستفتونه في أيام الحرم، الأيام الحرم الأربعة ما يجون غيرها يقتلهم وضوء، يقتلونهم وضوء. ربيعة وضوء أخوان، وقبيلة ربيعة في الخليج وقبيلة نمر في الحجاج، فلا يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستفتونه إلا في أيام الحرم، في أشهر الحرم. والعرب تعظم الأشهر الحرم، ما يقتل أحد ولا يتعرض أحد. ولهذا ابن الحضرمي لما غدا وقتل وقتل ابن حضرم قالوا محمد محمد اباح الاشهر الحرم محمد اباح مع انها غلطه غلطه من اللي راح اصحاب الشريعه قتلوا في اشهر الحرم غلطه ولكنه تحملها الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. القيم والقائم القيم ذلك الدين القيم يعني القائم للناس الدين القائم للناس الى يوم القيامه. قال حدثنا عبد الله يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا عماد بن زيد عماد بن زيد قال عن ايوب عن ايوب السختياني قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن عبد الرحمن بن ابي بكر بكره عن ابي بكر عن ابيه ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدارك ياتي يوم خلق الله السماوات. يقول ابو بكر يقول النبي عليه الصلاه والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض إنها سنة 12 شهرا منها أربعة أشهر لا يفد لا يعتذر منها أربعة أشهر يعني محرمة على الناس القتل فيها والمقتول فيها. هذا الكلام قاله ابن مكة قاله الرسول ابن مكة لما انتهى قال أيها الناس إن السنة من إن الزمان قد استدار يوم خلق الله السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض سنة 12 شهرا من أربعة قرون. نعم. ثلاث متواليات بالقعدة ثلاث متواليات بالقعدة وذي الحجة والمحرم وأما مضر مضر رجب مضر العرب تعظمه يسألون فيه ذبائح العزيرة والوزيرة هم في أوله يسوون ذبائح في أول رجب يسمونها العزيرة يسمونها الوزيرة ويسمون كذا وكذا على رجب إذا دخل رجب فهو اللي وسط السنة رجب له وسط السنة. باب قوله تعالى ثاني اثنين ذما في الغار معنا ناصرنا السكينة بعيلة من السكون. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمان قال حدثنا ثابت قال حدثنا انس رضي الله عنه قال حدثني ابو بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرايت اثار المشركين قلت يا رسول الله كان احدهم رفع قدمه رانا قال ما ظنك باثنين الا ثالثهما. قال البخاري رحمه الله حدثنا فقال تعالى ثاني اثنين ثم في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. ابو بكر الصديق رضي الله تعالى يقول يا رسول الله والله لو انسان هذا قدمه هذه على الرؤوسنا الرسول ابو بكر تحته في الغار وهذا ولو واقفين فوقهم في الجبل في فوق الجبل يقول والله لو رفع واحد منهم قدمه لرآنا تحته فأرسلنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما يمكن يرانا فقال الله معنا ما يمكن احد يرانا ما ظنك باثنين الله ثالثهما يؤيد أبي بكر ويطمئنه لا يحزن لا تحزن إن الله معنا فدام الله معنا لا تحزن أبداً لا تحزن. معنا قال حدثنا عبد الله يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد قال عن ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن أبي بكر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى قال قال قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت أعذار المشركين قلت يا رسول الله أن أحدا رفع قدمه رآنا. يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله لو أن أحدا رفع قدمه لأن أقدامه فوقنا لو رفع قدمه رأى روسنا تحته أن أسود يرى فوقنا فوق الجبل يدورون الرسول يبحثون عن الرسول يدورونه في الجبال في كل مكان لو رفع رجليه رجل واحد قدمه رأى روسنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما ربنا يحفظنا تعالى الله معنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما انهم قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير قلت ابو الزبير وامه اسماء وقالت عائشة وجدت ابو بكر وجدته كفية وقلت لسفيان اسناده وقال حدثنا فشغله انسان ولم يقل ابن جريج. البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن جريج قال عن ابن أبي مليكة عبد الله قال عن ابن عباس أن ابن عباس وابن الزبير خالف الزبير يأمر ابن عباس أن يبايعهم عن الناس. الناس بايعوا لما مات يزيد بن معاوية أدعى الناس إلى خلافته أكثر من الزبير فبايعوا أهل الحجاز وأهل اليمن وأهل العراق حتى أرسل أخو مصعب أميرا على إيران على العراقين العربي والعجمي العراق العجم والعراق العرب أرسله أمير مصعب وقتل المختار بن أبي عبيد لأنه دعا لنفسه ودعا أن يكون نبيا دعا بالنبوة ودعا إلى نفسه في الخلافة وجمع جيوش كثيرة يبيض في بن عبيد ولكنه قتله مصعب جاءه بجيوش كثيرة وقتله مصعب ومصعب قتله عبد الملك بن مروان انظر من قتل إلى قتل كله على الموت نحو بالله الشاهد الزبير قال خليفة وصار بينه وبين ابن عباس خلاف كبير فقال ابن أبي مليكة الزبير أشرف من ابن عباس لأن الزبير أبوه حوالي الرسول عليه الصلاة والسلام وجدته خديجة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وعمته أسماء بنت بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين وخالته عائشة وجدته صفية بنت عبد المطلب وعمه عبد الله وابوه الزبير بن عوام الحواري حوالي الرسول عليه الصلاه والسلام شاهد انه اشرف من ابن عباس من ناحيه النسب من ناحيه الاقارب فامه اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وناهيك بها بخير الامه وامه وخالته عائشه رضي الله تعالى عنها وجدته خديجه بنت خويلد وزبير بن عوام ابن خويلد يعني جدته خديجة وأبوه جدة زبيرة خديجة بن خويلد فهو يقرب منها نسبا خديجة وأبو زبير بن عوام أبوه زبير بن عوام ابن خويلد سوا خديجة بن خويلد الشاهد أنه أشرف من ابن عباس من ناحية الأقارب إلى آخره هذا من اللي يقوله عبد الله بن أبي مليكة فقال في هذا السند فقتل سفيان اسناده قال سفيان حدثنا فشغله الانسان يقول ابن ابي مليكة وجود سفيان هذا السند قال فاخذ يجوز السند ابن بريك عن فلان فشغله شغله انسان صالح حتى او سلم عليه شيء انشغل عن السند عم ياتي بالسند قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيء فغدوت على ابن عباس فقلت أن تريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله فقال معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين وإني والله لا أحل أبدا قال الناس بايع ابن الزبير فقلت وأين بهذا الأمر عنه أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير وأما جده فصاحب القرآن يريد أبا بكر وأمه فذات النطاق يريد أسماء وأما خالته أم المؤمنين يريد عائشة وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية ثم عفيف بالإسلام قارئ للقرآن والله وصلوني من قريب وإن ربني أقوى غرام فآثر الدويتات والإسامات والحميدات يريد أبطنا من بني أسد بني دويت وبني أسامة وبني أسد إن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية يعني عبد الملك بن مروان وإنه لو ذنبه يعني ابن الزبير يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا الحجاج قال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال ابن أبي مليكة يقول وكان بينه وبين شيخ فغدوت على ابن عباس بينه وبين ابن مليكة يعني بين ابن الزبير وبين ابن عباس بين ابن الزبير وابن عباس خلاف لا تكتب بين ابن الزبير عبد الله بن الزبير وبين ابن عباس خلاف، والخلاف هو أن ابن الزبير يريد ابن عباس أن يبايعه، يقول ابن عباس بايعني، الناس بايعوني كلهم، اليمن والحجاز والعراق كل العام بايعوني، لما مات عبد الملك معاوية ويزيد بن أبي سفيان ما بقي إلا عبد الله بن الزبير، وله شرف عظيم وله حقية في الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، لكن الناس ما يقول. فالشاهد أنه قال لابن عباس بايعني، فقال وأنا وإن أروح عن البيعة بس أذكر علي، أذكر علي، مع أنه رفض أن يبايع هو محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية الذي أمه حنفية وأبوه علي بن أبي طالب، ابن عباس وابن الحنفية رفض أن يبايع، فهم أن يضربهما أو يحبسهما فهرب إلى الطائف، الاثنين رأب إلى الطائف ومات ابن عباس في الطائف، ومحمد بن الحنفية هاجر إلى الخليج وابنه مات في الخليج الآخر. الشاهد أنه ابن عباس ما بايع، هرب إلى الطائف، وابن الحنفية هرب إلى الطائف، ابن عباس مات في الطائف، وابن الحنفية مات في الخليج ويسافر يريد الخليج ومات في الطريق إلى آخره. الشاهد أن ابن الزبير دعا الناس إلى خلافته لما مات يزيد بن معاوية ما فيه إلا هو، مع أن ابن عباس عدد فضائل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يقول أين أذهب؟ يقول ابن أبي مليكة أين أذهب من أحد حال ابن الزبير؟ أمه فقال قبل ذلك فقلت أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله، فقال ابن عباس معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محبين إن الله كذب ابن الزبير، يعني أخذ أيده، أيده ابن الزبير وأيده ونصره. يقول إن الله كذب ابن الزبير وبني أمية محبين حرم الله، قال إن الله كذب ابن الزبير يعني أيده ونصره وبني أمية محبين محبين في الحرم حتى الحرم، وابن الزبير ما أحد الحرم. والله لا أحده أبدا. قال ابن عباس والله لا أحد، وأنا والله لا أحد الحرم. هذا يقوله ابن عباس، يعني ما أخذ أخاك ابن الزبير بالحرم، لا أحد الحرم اللي حرمه الله تعالى وتقدم. نعم. وأما السويدات كما قال والأسامات ومن بني أسد فهؤلاء لا قيمة لهم، ابن عباس ولا ابن الزبير. نعم. فقال الناس بايع ابن الزبير فقلت وأين بهذا الأمر عنه؟ فأما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لعبد الله بن عمر بايع أو لابن عباس بايع ابن الزبير، قال أنا وين أروح عن ابن الزبير؟ رايح بايع، بس ما هو الحين استعنى شوية لما نشوف العالم الناس أمم الأرض ماذا تفعل؟ هذا كلام ابن عباس، فأين أذهب عنه؟ أمه مات أبي بكر الصديق، وأبوه حوالي الرسول عليه الصلاة والسلام، وخالته أو عمته عائشة وخالته عائشة وعمته خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وعمته صفية بنت عبد المطلب، فأين أذهب؟ من رجل له شرف كريم، له شرف عظيم يستحق الخلافة والزيادة بعد، ثم هو عبيد بالإسلام، وهو عبيد بالإسلام قارئ للقرآن، قارئ للقرآن. نعم. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جاء قبلة يقبل يصلي، قال تنزل الطيور على رأسه حسبون عمود، واقف ما يتحرك مرة واحدة، ما يتحرك فيه شيء، واقف كأنه عمود، تنزل الحمام ينزل هذا ويطير، ينزل ويطير وحسبون عمود، واقف يقرأ القرآن ويصلي. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. والله وصلوني وصلوني من قريب. والله وصلوني وصلوني من قريب، لا شك في هذا، لكن وإن ربوني ربوني أفضل وإن ربوني ربوني غير غير مربينا. فأثر السويدات والإسلامات، بني السويدات يسب قبيلة من قبائل قريش بنو أسد، بني السويدات وبني الأسامات بني الحميدات وبني الحميدات، هؤلاء لا قيمة لهم عند ابن عباس، هذا ابن عباس الذي يقول. نعم. قال إن ابن أبي العاص برز ويمشي يمشي، قال ابن أبي العاص يعني عبد الملك بن مروان، ابن أبي العاص عبد الملك بن مروان يمشي قدمية، يمشي القدمة القدامة، يمشي قدام يمشي خليفة، يعني صار خليفة، والزبير لو هذا نفره يعني ما استطاع يقابله ويتقاتلوا وياه، ما ندري من ينتصر، ما استطاع، قاعد في مكة وجلس، لو هذا نفره يعني ما أراد أن يقاتل. قال رحمه الله دفعنا محمد بن عبيد بن ميمون قال دفعنا عيسى بن يونس عمر بن سعيد انه قال ورني ابن ابي مليكة قال دخلنا على ابن عباس فقال الا تعجبون لابن الزبير قام في امر هذا؟ فقلت له حابسا نفسي له ما حبست لابي بكر ولا لعمر، ولو ما كان أولى بكل خير منه. وقلت من عمة النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة، فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك فقلت أكنت أظن أني أعرض هذا من نفسي ويدعوه، وما أراه يريد خيرا، وإن كان لابد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم. قل البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن علي محمد قال حدثنا عيسى عيسى قال حدثنا عمر بن سعيد عمر بن سعيد عن النبي مليكة عن النبي مليكة قال دخلنا على ابن عباس فقال ألا تعلم. دخلنا على ابن عباس أبي مليكة كان دخل مع غيره ما هو وحده. دخلنا على ابن عباس نعم قال ابن عباس وقال ابن عباس ألا تعجبون لابن الزبير ما رضي الله هذا. قال ابن عباس يقول ابن أبي مليكة واللي دخلوا معه ألا تعجبون من أمر ابن الزبير كيف قام بأمره هذا، يعني دعا لنفسه بالخلافة لما مات ابن معاوية، دعا لنفسه بالخلافة فباعه اليمن وباعه الحجاز وباعه العراق وباعه أمور الأرض ما عدا الشام رفضوه يريدون لأنهم أصحاب معاوية، معاوية مات تركهم إلى آخره. قام عبد الملك بن مروان مقام معاوية. فقلت له هذا كان نفسي له ما حابته ما لأبي بكر وعمر ولو ما كان أولى يقول ما حبست نفسي لهما له ما حبست نفسي لأبي بكر وعمر وهما أفضل منه وأكبر منه، لكن حبست نفسي لابن الزبير لأجل أن أدخله النار. وقلت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أبي بكر. وقلت ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ابن عمة الرسول عليه الصلاة والسلام وابن الزبير حوالي الرسول عليه الصلاة والسلام وابن أبي بكر وابن أبي بكر الصديق جده وأبوه جده وأبو بكر الصديق وابن أخي خديجة وابن أخي خديجة وابن أخي خديجة وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة وابن أخت عائشة يعني أدنى من أبي بكر وعائشة خواتم يعد فضائل ابن الزبير من ناحية النسب. فإذا هو يتعلى عني فإذا يقول ابن عباس فإذا هو يتعلى عني تعلى عني يعني أنا ما منع ابن عباس البيعة لكن نتأنى نشوف العرب كلها تبايع أم لا إلى آخر. نعم فقلت ما ظنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعوه. قلت ما كنت يقول ابن عباس تحكي عن نفسي ما كنت أظن أن أعرض هذا من نفسي عليه فيدعوني ويدعوني ولا أراه يريد خيره وإن كان لابد لأن يربيني بنو عمي أحب إلي وإن كان لا يريد خيرا. يقول ابن عباس وقلت لأن يربيني بني عمي أحسن من يربيني بني أمي بني عمي أحسن من يربيني أو يربني يعني خليفة يربني ابن عمي أحسن من يربيني بني أمي. فمن قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم قال مجاهد يتألفهم بالعطية قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي بن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال أتألفهم وقال رجل ما عدلت وقال يخرج من ضيدي هذا قوم يمرقون من الدين. البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاع يعني ما حد الزكاة إلا لثمانية عدهم الله في براءة بسورة براءة عد منهم مؤلفة قلوبهم يعني الأكابر ورؤساء القبائل نعطيهم على أن نتألف قلوبهم ولأجل قبائلهم تسلم إذا كان هو أسلمت قبيلته فيعطيهم الرسول عليه الصلاة والسلام الجزرقان بن فجر والرقعة بن حابس يعطيهم لتؤلف قلوبهم لأجل يسلم من وراءهم إلى آخره. قال رجل ما هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من ضيف هذا أو قال من ضيف هذا هو سبه ناجو كما يمرقون من الدين كما يمرق السحق من الرمي جماعي عرجوا على علي بن أبي طالب وقاتلهم عدو الله تعالى. فمن قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات لرحمه الله يلمزون يعيبون وجهدهم وجهدهم وجهدهم طاقتهم قال حدثني بشر بن خالد ابو محمد قال اخبرنا محمد بن جعفر شعبان سليمان عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله عنه قال لما امنا بصدقه كنا نتحامل فجاء ابو عقيل من السسائل وجاء انسان باكثر منه قال المنافقون ان الله لغني عن صدقه هذا وما فعل هذا الاخر الا رياء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم الايه. قل البخاري رحمه الله ما بقوله تعالى الذين يلمزون المطوعين يعني يعيبونهم بالكلام السيء يعيبون المطوعين بالكلام السيء هذا نرائي وهذا غني عن صاعه او نصف صاعه هذا جاب نصف صاع وهذا جاب صاع قال هذا غني من الله عن نصف صاع اللي جابه وهذا غني وهذا مرائي اللي جاب الصاع الكامل فعابهم الله تعالى السبب ووبخهم الذين يلمزون المتطوعين من يعني يعيبونهم بالكلام السيء المتطوعين من الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. قال حدثني بشر بن خالد يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أبي مسعود البدري قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل يقول لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل يعني نشتغل حتى نجمع صاع نتصدق عند الرسول فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء الثاني بصاع فقال المنافقون أن الله غني عن نصف هذا يعني نصف صاع تتصدق أن الله غني عن نصف صاع يقول المنافقون وهذا يرائي اللي جاب صاع كامل هذا مرائي إلى آخره فنزل الله توبيخهم وتأخذ تقصيتهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم زائد عن سليمان عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد وإن لأحدهم اليوم 100,000 فإنه يعرج بنفسه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زاهدة قال عن سليمان عن شقيق عن أبي مسعود البدر رضي الله عنه قال كنا نتحامل أن نجمع صاع صدقته يقول المنافقون هذا مرائي وهذا كذا وهكذا عامل عن نشتغل حتى يجتمع عنده صاع ثم اذهب إلى الرسول صدقته اليوم أجد أبي أتعلم اليوم أجد أبي أتعلم. فمن قوله تعالى استغفر له الأولاد أولاد استغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله جاء ابن عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه خبيثه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني إنما خيرني الله فقال استغفر له أولاد استغفر له إن تستغفر له 70 مرة فأزيده ولا السبيل قال إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال البخاري رحمه الله باب قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلما نزلت هذه الآية المفتي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه وابنه من الصالحين من الصحابة الصالحين رضي الله عنه أرضاه ابن المنافق جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الأبعد ما تعصب عليه فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أبي وأعطاه قميصه وسكنه في يديه والتحتاني قال الرسول أخذ القميص التحتاني الذي جسده وأعطاه عبد الله بن أبي حتى الله بن عبد الله بن أبي أن يكفنه بأبيه رضا بعمل عبد الله الصغير الجبل. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام القبر وأراد أن يصلي عليه فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ألم ينهك الله أن تصلي على المنافقين؟ قال أن الله قال لي خيرني أن تصلي عليهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فأزيد على 70 لعل الله أن يغفر له أو شيء من هذا. فأنزل الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. استغفر 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولا تصلي على أحد. ثم بعد ذلك نزل الله رأى موافقة عمر رضي الله عنه. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قلبه. انظر عمر قال لا تصلي على المنافقين يا رسول الله لا تصلي. فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قلبه إنهم قال ولا تقم على قبره إنهم قتلوا الإنسان. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل وقال غير حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه لا يستغفر له ولكن استغفر له الرسول ثم عرضه أنه لا يصلي عليه ولكن الرسول صلى عليه فبسم قال أخر يا عمر وصلى عليه. فنزلت الآيتان سواء. يقول عمر رضي الله عنه عجبت إذا كيف عرض الله ورسوله والله ورسوله أعلم مني يعني. لكن نزل موافقة ما فيها يعني أنت لا تحزن يا عمر نزل القرآن بموافقة عمر رضي الله عنه لا تستغفر لهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تفن على قبره. كذا الآيتين موافقة لعمر رضي الله تعالى. والله عمر عجبت بعد من جرأتي على الله ورسوله كيف أقول لا تصلي ولا تستغفر والله ورسوله أعلم لما نزلت الآيتين. فمن قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال رحمه الله تثني إبراهيم المنذر قال تثنى أنس بن عياض عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابن عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه به ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه قال تصلي عليه وهو منافق وقد رأك الله أن تستغفر لهم. قال إنما غيرني الله أو أخبرني. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال سأزيد على 70. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم أنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. البخاري رحمه الله مكررا هكذا حدثنا باب قوله تعالى ولا تصلي على احد قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقف على قبره. قال حدثني ابراهيم حدثني ابراهيم قال حدثنا انس بن عياض انس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عبيد الله النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر ان عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي جاء عبد الله بن أبي رئيس المنافقين جاء ابنه عبد الله وكان صالحا من الصالحين رضي الله عنه وأرضاه. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب القميص الذي جسده فأعطاه الرسول القميص ثم طلب منه أن يصلي عليه فأعطاه صلى عليه. فعارضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى عليه المنافق. قال فصلى عليه الرسول نزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومن قوله تعالى سيعلمون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إن رجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليث أن قيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذا داني أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما أهلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إلى الفاسقين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم قوله تعالى سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم فتعرضوا عنهم فيعرضوا عنهم إنهم رجس مواهم جهنم وبئس المصير. جزاء بما كانوا يعملون. حدثنا يحيى قال حدثنا الليل قال حدثنا قيل عن ابن شهاب قيل عن ابن شهاب قال عن عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله كعب بن مالك قال كعب بن مالك رضي الله عنه قال ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني عبا من شركي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن مالك ما أنعم الله علي بنعمة بعد الإسلام، يعني الإسلام أفضل نعمة لا شك فيها. ما أنعم الله علي بنعمة بعد إسلامي بنعمة أن صدقت الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا كذبت، فإن المنافقين يخالفون كذبة وقبحهم الله وأتوا يعتبرونهم كذبة أنا صدقت. فأخبرته بما كان وأجرني 50 ليلة كما سيأتينا. فهم قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم غلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله حدثنا معمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم فأحسن ما أنت رائن وشطر فأقبح ما أنت رائن. قال لهم ذهبوا فقعوا في ذلك النار فوقعوا به ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنه فصاروا بأحسن سورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. قال رحمه الله باب قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور حدثنا معمر بن هشام قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا اتاني الليلة اتيان والتعبان. يقول سمرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له دائما ما يتكلم بعد صلاة الفجر، لما التفت في صلاة الفجر قال للصحابة انه قد اتاني آتٍ الليلة، يعني هو نائم في النوم، فطلع به الى السماء، يقول فمررت كل ناس نصفهم نصفهم سوء ونصفهم ابيض، نصفهم اسود كبيح ونصفهم ابيض لا يحزن، ثم مررت الى اخره. فتلقانا رجالا شطر من خلقي فأحسن ما أنت رائن وشطر ما أنت رائن وشطر فأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قيل لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. كلما رأونا الجنة طلعنا اطلعنا عليها لبنة من فضة ونبت من ذهب. جونا هؤلاء الشطر قبيح كثير. فقال لهم الملائكة اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. وقعوا في ذلك النهر ثم خرجوا راح كلهم من هم هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. كل العالم خلط سيئا لكن رب الغفور الرحيم ربنا الرحيم الودود إلا والله سيئات أكثر من الحسنات ولكن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم يتجاوز عن عباده الضعفاء المساكين عفو يتجاوز ويغفر ويرحم تعالى وتقدم يعيد على عباده الضعفاء المساكين. كل غالب الناس اليوم ما في الا حسنات سيئات لازم حسنات سيئات سيئات يعمل كذا ويعمل كذا الا من عظمه الله من العباد الخلص وقدم كله كله قليلين. لكن غالب العالم غالب امه محمد سيد خلط عمل صالح السيئ لكن رب الغفور الرحيم تعالى وتقدم عفو يتجاوز عن السيئات ويعفو عن الحسن ويعمل عبد الحسنات من عباده الضعفاء المساكين. يقول فقيل لهم قعوا فقعوا فخرجوا صاحبين كلهم نور تتلألأ. هذا في الرؤيا الرسول يقص على الصحابه رضي الله عنهم. قال لي هذه جنة عدن وهذا قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك، يعني أروه منزله عليه الصلاة والسلام في النار. باب قوله تعالى ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري سعيد بن المسيب نبي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أتقم عن ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يقول البخاري رحمه الله قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية نزلت مرتين، مرة في أبي طالب ومرة في أم الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى من المدينة إلى مكة، ومرة في قبلها استأذن ربه أن يزورها فأذن له، استأذن ربه أن يستغفر له. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولا كانوا يستغفر، استأذن أن يستغفروا يستغفر عليها فمنع من الاستغفار لها أو سؤالها، أذن له أن يزور قبرها فزار قبرها، استأذن أن يدعو لها رفض. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا من قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حافظ بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة حضر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الغرغرة، يعني ما بعد وصل إلى الحد الذي ما يغفر له أو ما يغفر له. يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاجة لك بها عند الله. يا عم أبو طالب شفوق عليه لأنه حماه وحجب عليه. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاجة لك بها عند الله. فعنده عبدالله بن أبي أمية، عبدالله بن أبي أمية هذا أخو أم سلمة واسمه هند بن أبي أمية، وهذا أخوها عبدالله بن أبي أمية قابل ولكنه أسلم رضي الله عنه. عبد الله بن عبد الله أسلم بعد ذلك أخو أم سلمة، وأما أبو جهل قتل كافرا. فعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فيذكرانه الحجة الملعونة، فترغب عن ملة عبد المطلب. الله الحجة الملعونة طريقة الأجداد والآباء والأجداد ما ترقى، فترغب عن ملة عبد المطلب. جد أبوك وجدك ترغب عنها ملة، فذكره الحجة الملعونة فمات وهو على ملة عبد المطلب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهاه الله عن الاستغفار بعدها. ومن قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد في قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن أبي قال أخبرني يونس قال أحمد حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بني نعمية قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم امسك بعض مالك فهو خير لك. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى لقد تاب الله على النبي. باب قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا معه والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في غزوة تبوك. يعني ساعة العسرة غزوة تبوك هم الذين اتبعوه، اللي تخلف هذا اللي هجر واللي منافق اعتذر وهو كاذب، اللي منافق اعتذر وهو كاذب والذي هجر لما صدق هجر إلى آخره كما سيأتي. يقول تخلفوا عنه في ساعة العسرة، والعسرة أنها شمس وحر وعسرة فقر، ما عندهم إنسان، ما عنده بعيد يشتري بعيد يركب، ولا عنده مثلا ما محل ذهاب ومحل جلده ما عنده يشتري، ما عنده فلوس يشتري، لأن عسره وفقر كبير. مع هذا الغزو كبير، كثير مرة غزو تبوك كثير جدا. والسبب لتبوك أن الغزاني كان يحضر الخيل، يرغب الحديد في حوافر الخيل وفي غزو المدينة. هذا السبب لأن سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أن ملك غسان في أيلة أنه يحضر الخيل يحط الحديد على أرجل الخيل يغزو المدينة، فأن غزوه قبل أهدينا. فهذا أعلن وبين وجهة نظره أنه يريد تبوك يا جماعة، تعدوا لأن المغزى طويل والشطة والقدر وعسرة وكذا، يلا أغزوك كذا. فغزى الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع أهل الشام كلهم الأردن والعمان أن محمد طلع من بلاده حرفوا كلهم من الشام، هو دخلوا على هرقلة وعلى القافية وعلى السندرونة، ما فيك إلا الغساني ما قدر يهرب، وغساني ذكين ولا قدر يهرب. فقال أرسل إلى الرسول، لما نزل الرسول تبوك أرسل الغساني إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد الصدق، فليس المصالحة، ما الذي تريد؟ افرض نفسك علي وأنا أعطيك. أعطاه ألفي حلة وألفي ذهب وألفي كذا وألفي خيل وألفي عبيد وألفي، أعطاه ما طلب عليه الصلاة والسلام ورجعه. لما وصل تبوك فاجأ أنت تحت الخيل تبتغلينا، إحنا ناويين قبل تغلينا. ترك جميع الأشياء اللي كان يأملها واللي كان يريد يهمها واللي كان يريد روح المدينة، ترك هذا كله وعاق وسلم على نفسه. صالح الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس 20 ليلة، الرسول عليه الصلاة والسلام في تبوك جلس 20 ليلة، ثم جاء لما صالح مع الغزالي وأخذ ما يريد من الغزالي، رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك في مدته شهرين. مدة الرسول عليه الصلاة والسلام غيابه عن المدينة شهرين. قال الحاكم مالك يا أبي العبيد إن من توبتي أن أنقلع من مالي صدقته. يقول قاعد مالك إنه تخلف ولا له حزن، يقول هو لنفسه إنه ما له حزن، عندي يقول ناقتين، عندي حلال، عندي أموال، عندي كذا، لكن أطلع إلى السوق وأرجع من الحجة. تعالى الله وتقدم، أطلع إلى السوق أقضي حاجة وبجيب كذا أرجع ما قضي الحجة. أحيانا أنت وأحيانا ما أدري، الله تعالى الله مريد أنني أتخلف. يقول خرج الرسول فجهز الناس وخرجوا، فأقول لعلي أتجهز وأمشي، ثم راح خرجوا وأبعدوا لعلي أتجهز وألحقهم وأبعدوا، ما حصل ولا جهل. عاد لما أقبل الرسول هو الذي وين الحساب، الحساب وين، العذر وين، خلاص لا جاء الرسول ماذا بيقول وش يقول. لما جاء عليه الصلاة والسلام وصل المدينة بدأ بالمسجد وصلى ركعتين وجلس للناس، جاءه المعذبون يقولون اعتذرون إذا عفى الله عنك لما أذنت، يعتذرون إليك إذا رجع إذا رجعوا لك. الشاهد أن غالب المنافقين ذو الكعب كان يعتذرون له أربعة يسمح لهم دخول في هذا يعتذر، لكن أنا ماذا أفعل؟ نقول ما وصلت باب المسجد إلا قد أجمعت العرب، ما يمكن كله فقلت عليه فقلت عليه فبعض رد عليه وهو يبتسم وهو مغضب، فقال تعالى تعالى ما الذي حلقك؟ قلت والله يا رسول الله فجلست أمام غيرك لاستطعت أن أعتذر، استطعت أن أقول، فأنا أعطاني الله جدل وأعطاني كلام، لكن أنت ما أكثر والله يا رسول الله عليك ألك عذر عندي نازتين عندي كلام والله يا رسول الله فأجب لعذر إطلاقا فأصدقت فأصدقت وجاءه هلال بن أبي هريرة وجاءه مرارة مرى ثلاثة الذي تخلفوا واعتذروا من العذر كعب بن مالك، فأمر أوحى الله إلى الرسول أن يحضرهم 40 ثم جاء الأمر اجتناب الزائر أيضا 10 أيام صار 50 ثم تاب الله على قال الله تعالى على تاب الله على المؤمنين المهاجرين تبعوك بتاعت الأسرة، ثم قال بعد ذلك وعلى الثلاثة الذين كلهم كفروا. يقول مالك كعب بن مالك والله ما كان يهمني ما كان يهمني في حياتي أروح وأجي وأنام وأقوم إلا أن أموت والرسول هاجرني أو يموت الرسول والرسول هاجرني، ما الذي يكون في حياتي؟ حياتي كلها في شقة يصير مهجور بين الناس إلى آخره، لكن الله جعلك وتاب علينا ربنا تعالى على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا تنقض عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال رحمه الله حدثني محمد قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن عيان قال حدثنا شاق بن راشد النسوري حدثه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غدا غير غزوتين غزوة العسرة وغزوة بدر. قال بعد ما تصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى وكان قل ما يغدو من سفرة سافره إلا ضحى وكان يبدأ بالمسجد ويركع ركعتين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كلامي وكلام صاحبيه ولم ينهى كلام أحد من المتكلمين غيرنا فاجتنب الناس كلامنا فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس في تلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يسلم علي. فأنزل الله توبتنا على نبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وكانت أم سلمة محسنة في شأنه معنية في أمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة كيف على كعب؟ قالت أفلا أرسل إليك وبشره؟ قال إذا يحطمكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أذن بتوبة الله علينا وكان ذلك بشرف سنار وجوك أنه خلعة من القمر وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة. فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكروا بشر ما ذكر به أحد. قال الله سبحانه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله الآية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى قال حدثنا إسحاق عن الزهري قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبي حين عمي قال قال كعب وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب أحد الثلاثة الذين خلفوا عليهم لم يتخلف عن الرسول الذين هجروا الثلاثة الذين هجروا وأما الذين تخلفوا واعتذروا ذلك ما ذكرهم الله بالشرط فقال الله فيهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. فقال الله فيهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نفعنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فلننبئكم بما تعملون. أما الثلاثة المنافق الكبير يعتذروا بكل كبير لكن الثلاثة هم الذين كذبوا هم الذين تاب الله عليهم بعدما عجلهم من تلكم الليلة وهم الذين صدقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فذكر كعب رضي الله عنه ما حصل عليه حتى تاب الله عليه وعلم الرسول توبتهم. كان الرسول عنده أم سلمة وهي قريبة من الكعب وكانت تحبه فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة تشعرين أن الله تاب على كعب بن مالك وأصحابه قالت يا رسول الله أفلا أرشده وأبشره فلا ثم تحسبون الناس ناس إذا شفتين بالتأبة التوبة جاء الناس حطموكم في بيتكم ولا خلوكم تنامون اترك فيهم إلى الفجر. فلما نام عليه الصلاة والسلام ظل الفجر أعلن توبة الثلاثة فصار الناس يهنونهم إلى آخر اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين ما تقبل.